بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والمؤمنات ورحمة الله وبركاته. حديثنا عن الإمام الحسن الصبت سلام الله عليه، وعن صلحه أو اتفاقيته، الاتفاقية المبرمة بينه وبين معاوية. عرفنا بما تقدم أن أمير المؤمنين عليه السلام كان برنامجه في خلافته إعادة العهد النبوي، وأن الذين تضرروا من هذا المشروع كانوا بالدرجة الأولى بني أمية ومن معهم من قريش، وأثار الحروب على أمير المؤمنين عليه السلام، ولكنه أرسى. في الواقع عندما ننظر إلى حصيلة خلافة علي أمير المؤمنين عليه السلام، بالرغم من أنهم أشغلوه بحروب داخلية، نجد أن حصيلتها في الأمة كبيرة. نموذج حكم علي صار هو مطلب الأمة وشعارها، ولم يوقف علي عليه السلام الفتوحات أبدا. هذا موضوع آخر ليس موضوعنا. أمير المؤمنين عليه السلام بعد حرب الجمل مباشرة أرسل جعدة بن هبيرة قائد مهم، هو الذي أكمل فتح إيران وخراسان. أرسل من البحرين لفتح الهند، وهكذا. أمير المؤمنين عليه السلام كان يهتم بوضع الأمة الخارجي ووضعها الداخلي، وكان مأمورا من رسول الله صلى الله عليه وآله أن يقاتل الأمة على تأويل القرآن كما قتلها النبي على تنزيله، حتى يكون في الأمة المضمون، يعني العهد النبوي يمثل تنزل الرسالة وإنشاء الأمة وإطلاق سفينتها في العالم، ويكون عهد علي هو النموذج الصحيح للحكم الإسلامي، للحكم الحكم العهد النبوي. الإمام الحسن سلام الله عليه في الواقع امتدادا لعهد أبيه، والأمة أجمعت عليه، بايعه المهاجرون والأنصار كما بايعوا أباه أمير المؤمنين سلام الله عليه. يمكننا حتى نصل إلى بحث الصلح لابد لنا أن نمر على أهم الأحداث، شريط الأحداث في خلافة الإمام الحسن عليه السلام. أولا، الإمام الحسن بدأ عهده بخطبة عظيمة وهزت الأمة هزة، ثم بدأ بتعيين بعض الولاة. راسل معاوية، أرسل له رسولين لأجل أن يختار ما اختاره الله ورسوله، ولأجل أن يدخل في بيعة الإمام الحسن الذي هو إمام بنص جده رسول الله صلى الله عليه وآله قبل أن تبايع الأمة. نحن نعتقد أن النص النبوي يعطي الإمام حق الإمامة، لأنه إخبار عن الله عز وجل، وعندما يخبر النبي صلى الله عليه وآله أنه من كنت مولاه فعلي مولاه، معناه تم أنه هو صاحب الحق من رب العالمين. عندما يقول الحسن والحسين إمامان قاما أو قعد، انتهى الأمر، إمام أن يقتدى به، وهذا نص على إمامته وخلافته سلام الله عليه، مضافا إلى النصوص الأخرى أن ابني هذين سيدا شباب أهل الجنة، وكفى بذلك نصا على إمامتهما سلام الله عليهما. الإمام الحسن عليه السلام بمنطق الإسلام، منطق جده وأبيه، أخذ يدير الأمة، راسل معاوية، عدة مراسلات صارت، أخيرا آخر ما أجاب به معاوية أنه لا، أنا مو حاضر وليس بيننا وبينكم إلا السيف. معاوية يعتمد على أنه حركة الخوارج في العراق قوية، وعلى أن حركة أنصار الحزب الأموي والذين يشتريهم من بعض رؤساء القبائل قادة الجيش نشط في شراء الضمائر معاوية، وأنه هذه الموجة وخوفوهم من حكم علي وأصحاب الامتيازات، هم لا يريدون إعادة العهد النبوي، يريدون حكم معاوية، حتى أن بعضهم عرضوا على أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه أنت تريد مساواة بين الناس والناس يريدون تمييز، فأنت رضي هؤلاء الذي رؤساء القبائل وغيرهم وغيرهم، رضيهم يريدون امتيازات أعطيهم وبعدين تعيد المساواة بين المسلمين. فقال لهم معاذ الله أن أطلب النصر بالجور، حريص على أن ينفذ عدالة العهد النبوي كاملة. الإمام الحسن عليه السلام بهذا المنطق أيضا عامل المسلمين وعامل معاوية، لأن القضية لو كان علي والحسن يريدون تأسيس أمبراطورية لبني هاشم كانوا أقدر من معاوية، والله ما معاوية بأدهى مني، كان يمكن أن يستعمل الأساليب الميكافيلية ويقيموا أمبراطورية ويأتوا بمعاوية يأتوهم به أسيرا، لكن ليس هذا المطلوب. لا يطلبون النصر بالجور، الغاية لا تبرر الوسيلة، هم يريدون احترام الإنسان المسلم، تثبيت الإسلام كدين فيه هذه القيم. الإمام الحسن عليه السلام جاءه الخبر أن معاوية محاضر وبدأ يحضر جيشه، خطب في الناس دعاهم إلى التوجه إلى حرب معاوية، تثاقل الناس، ولكن نهض من رضوان الله عليه عدي بن حاتم الطائي، نهض وقال لماذا ما تستجيبون لإمامكم سبط نبيكم، وغضب وخطب وحث الناس ورؤساء القبائل وتحرك من مكانه، قال أنا الآن ذهب إلى النخيلة، النخيلة معسكر الكوفة. المهم أن الإمام الحسن سلام الله عليه تحرك بمن استجاب إلى النخيلة، ثم جعل الموعد العام لمن يستجيب من الأمة من البصرة والمناطق الأخرى في المدائن، لتكون قاعدة ومعسكر المدائن. كذلك معاوية تحرك وعسكر عند جسر منبش، جسر منبش قريب حلب، وبدأت المراسلات بينهم. إذن سير الأمر في هذه المدة كان أن الإمام الحسن سلام الله عليه أرسل مقدمة 12,000 من جيشه، أرسلهم بجهة الدجيل إلى مسكة، وبقيادة عبيد الله بن عباس، ثم بقيادة سعد بقيادة قيس بن سعد بن عبادة رحمة الله عليه. قيس بن سعد هو رئيس الأنصار وكان شديدا، الأنصار كلهم ضد بني أمية وضد معاوية، ما فيهم مع معاوية أحد إلا واحد أو اثنين فقط، وقيس كان هو اللي شرطة الخميس 12,000 هؤلاء كانوا. والإمام سلام الله عليه اتجه إلى المدائن، في طريقه إلى المدائن حرك الأمة، حث الأمة، حظهم على الجهاد في سبيل الله، على القضاء على الانحراف الأموي، بيّن معالم العدل النبوي، بيّن برنامج أبيه وأنه برنامج صحيح وصادق، كشف عن ظلامة الأمة لعترة نبيها لأنها تريد تحقيق العدل النبوي وتعيد العهد النبوي. وفي طريق الإمام سلام الله عليه في طريقه في منطقة تسمى مظلم صابات، يعني كان هناك أقام يوم أو يومين يمشي في الطريق حتى يصل إلى المدائن، ومعه جيش اللي يدعون أنهم بايعوه وحاضرين أن يقاتلوا عدوه. الإمام الحسن سلام الله عليه امتحن جيشه وامتحن الناس، امتحن الجيش قال لهم أنه خطب خطبة، أول شيء كان يصلي فيهم فجاءه سهم، معاوية نشط لقتل الإمام الحسن سلام الله عليه، الإمام الحسن لبس درعا بالصلاة، يعني في يوم واحد في طريقة إلى المدائن سلام الله عليه حدثت 3 محاولات اغتيال على الإمام الحسن سلام الله عليه. اولا رموه بسهم وهو يصلي اماما. وفي في ذلك اليوم ايضا اشاعوا شائعة انه قيس بن سعد بن عبادة والاثنى عشر الف نفر هؤلاء بايعوا معاوية. دعاية دعاية كيف دعايات اسرائيل وامريكا الان التي نراها من هذا النوع. واذا انتم ارجعوا الى بيوتكم. الناس اخذوا بالنهب والسلب ويريدوا يفرقوا الجيش. الامام الحسن سلام الله عليه عرف انها هذه مقصودة. طبعا هذه الشائعة لم تكن تؤثر لولا ان الامة اخذة في الانهيار. في الواقع ان الامة بين يدي امير المؤمنين تعبت. برنامج اعادة العهد النبوي يكلفها ان تقاتل هي ما تريد تقاتل. تريد ان تعيش. امير المؤمنين يخطب يقول لهم انا اكلمكم في الجهاد وانتم بعد ذلك كأنكم ما سمعتم كلامي وتسألون عن سعر اللبن والتمر. هذه حالة الأمة كانت. الأمة صار فيها ضعف وانهيار والخوارج حاضرين يقاتلون. هؤلاء مقاتلين أشداء لكنهم يريدون يقاتلون على مزاجهم على تكفيرهم على. وهؤلاء لا ينفعون الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. هؤلاء كان يستعملهم معاوية ضد الإمام الحسن أيضا. وإذا لما أشاعوا شائعة أنه انتهت الحرب ورح يصير صلح ومقدمة الشرطة الخميسة 12 ألفا ليقودهم عبيد الله بن العباس اللي هو راح صحيح اشتراه معاوية لكن قيس ثبت ثبت ثبت قيس إلى الأخير وراسل معاوية ما استجاب واخيرا حلف انه والله لا اجتمع به الا وبيني وبينه الرمح. ولما تم الصلح اخيرا قال حتى ابر بقسم جعل بينه وبين معاوية الرمح لما قيس كان ثابتا. لكن اشاعوا هذه الشائعة صار حالة الانهيار في الجيش الفرار صاروا يسرقون الخيام ووصلوا الى سرادق الامام الحسن سلام الله عليه واخذوا يسرقوه. الامام الحسن متدرب خلهم تركوهم تركوهم مدام ما أعلنوا يريدون قاتل إمامهم يسرقون خل يسرقون. سرقوا حتى أثاث الخيمة اللي فيها الإمام الحسن سلام الله عليه وكان هو جالس يستطيع أن يدافع عن نفسه لكن يريد أن يبين أنه هذه ظلامة الإمام مع الأمة. أن هؤلاء أولا تركوا ما سألوا إمامهم عن هذه الشائعة وادعوا انهم رايحين الان الى الان في الطريق مع امامهم. هو اراد ان يمتحنهم الان احسن مما يمتحنهم غدا احسن مما تقع هذه الحادثة في الجبهة في المعركة مع معاوية او في التجمع في المدائن. تركهم يسرقون سرقوا ما استطاعوا حتى قيل انه النص الذي كان يجلس عليه يعني البساط اللي كان يجلس عليه الإمام الحسن عليه السلام سحبه وكان يجلس وسيفه على ركبتيه معه وأنه أنا أدافع عن نفسي يسرقون خلي يسرقون تركوهم. هذه أيضا كانت محاولة لقتل الإمام لكن حينئذ قال لهم ادعوا لي همدان وادعوا لي ربيعة يظهر أنه فيهم خيرة المؤمنين دعوهم له وكانوا محافظين على الإمام سلام الله عليه. هذه أيضا كانت محاولة لفوضى وقتل الإمام الحسن سلام الله عليه. ثم تحرك تحرك في صابات صابات ما كان مبني كمن له أحدهم شخص قيل أنه من الخوارج أو من عملاء معاوية في آخر الصابات ضربه بمغوال. المغوال سيف رفيع يشبكون في شك ما يضرب قطعا فضرب الإمام. وماذا كان يقولون أنه قال أنه كفر أبوك بتحكيم الرجال في الدين وكفرت أنت من بعده يا حسن يعني أنه الخوارج اللي ضربوه. المهم الإمام سلام الله عليه جريحا واصل مسيرة إلى المدائن واستقر في المدائن. هناك في المدائن لمن أراد أن يلتحق به من الناس التحق من أراد يتفرق تفرق والاثني عشر ألف جندي بعدهم مقدمة ثابتين، وصل جيش معاوية وصارت مناوشات بينهم ومنتظرين. ومعاوية قرب حلب عند جسر منبذ بدأت المراسلات بينه وبين الإمام الحسن سلام الله عليه. معاوية أرسل له رسالة قال أنه هذه وصلتني حتى تعرف، يقول لي يا ابن عمي، لأنه هو أمية وهاشم، يا ابن عمي لا يغدون بيك هؤلاء غدروا بأبيك، وهذه رسالة وصلتني منهم أنهم حاضرين هم إذا صارت معركة بيني وبينك أن يسلموك لي أسيرة. إلى هذا الحد بدأت المفاوضات. الإمام الحسن سلام الله عليه أرسل رسالة مع ناس. معاوية كان بالأول يقول أنه الإمام الحسن قال أنا حاضر أني أتصالح معك وأتنازل لك عن الحكم، لكن ماذا يريد الإمام الحسن؟ يريد شروطا أمام الأمة على معاوية أن يلزمه مهما أمكن، وإن كان يعرف أنه هذا لا يلتزم. شروطا يلتزم بها معاوية أن يحكم بالكتاب والسنة، وأن الشروط أن تكون معترف بها من قبل معاوية. لذلك لاحظوا مجرى المفاوضات التي كانت. أرسل معاوية الإمام الحسن، هو أرسل رسالة مع واحد من بني هاشم. معاوية ما قبل رسالة، أرسل رسالة أخرى قبل معاوية ووقع عليها ورفض بعض الشروط وقبل ببعض الشروط. مرة أخرى الإمام الحسن أرسل لهم. أخيرا معاوية قبل بكل الشروط وأرسل للإمام الحسن اثنين أمويان يضمنان له الشروط. وهذه متعارفة عند العرب أنه لا بد من ضامن من قبيلة هذا الأمير حتى يطمئن بالضمانة. في تاريخ الطبري مجلد 4 صفحة 122، فلما انتهى كتاب الحسن بن علي إلى معاوية أرسل معاوية عبد الله بن عامر وعبد الرحمن بن سمرة، وكلاهما أمويان فقدما المدائن وأعطيا الحسن ما أراد. هذان الزعيمان معناها أنهما الكافلان. ونصت روايات أخرى كثيرة لا يسعني أن أتذكر في هذا الموضوع، وكله موثق من مصادر الدرجة الأولى. هؤلاء ضمنا تنفيذ معاوية لبنود الصلح. أيضا الإمام الحسن سلام الله عليه أرسل أربعة على فترات، أربع زعماء هؤلاء اللي أرسلهم، فيهم عبد الله بن الحارث بن نوفل هذا ابن عبد المطلب، وفيهم أشخاص آخرين من الأنصار، فيهم من اليمن، لكن واحد هاشمي فقط أرسل لمعاوية. لا بأس. ترى على ماذا كان الاتفاق؟ اتفقوا على هذه الشروط. آخر مرحلة معاوية أرسل للإمام الحسن عليه السلام أنه أنا حاضر، أرسل له برق أبيض مختوم بخاتمه، يعني اكتب الشروط التي تريد غير اللي كان موقعها. فحينئذ الإمام الحسن عليه السلام ملأ هذا الرق الصحيفة البيضاء وقال خليجي معاوية، وهو تحرك رجع إلى الكوفة الإمام الحسن سلام الله عليه. ومعاوية جاء دخل إلى الكوفة وكان إعلان الصلح وإعلان الشروط بعد الاتفاق على الشروط. ترى ما هي هذه الشروط؟ هذه الشروط أنا صنفتها بهذا الشكل. الأول تسليم الأمر إلى معاوية على أن يعمل بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله. هذا النص مروي في عدة مصادر. لاحظوا في الإمامة والسياسة 125، في أسد الغابة 432، في فتح الباري، في غيره في غيره. هذا شرط موجود أنه أول شرط شرطه الإمام الحسن عليه السلام على معاوية أن يعمل يطبق الكتاب والسنة. وماذا طبق معاوية من الكتاب والسنة؟ بقية الشروط تأتي نستعرضها إن شاء الله من مصادرها الموثقة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.